الرد عليه وجوه. الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن بأسماء بأسماء ينفر عنها الناس عن قبوله. هذا واضح. الوجه الأول أن نقول إن تسمية الله ووصفه بما وصف به نفسه لا يستلزم كل جماعة تشويها، لأنه سبق لنا قاعدة أن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسمى والموصوف. ولو قدمنا هذه التسمية وقلنا أنه تشبيه لكان كل مبطل يصف الحق بأوصاف تنفر منه ويقبل. لكان قول الكفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر كاهن مجنون يقبل ثم تغد الرسالة. فعلى كل حال هذه دعوة باطلة، وسبق بيان بطلانها بتقرير هذه القاعدة أنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم والصفة أن يتماثل المسمى والموصوف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.